لذلك هذا الدين ملوط بالعربية. الذي لا يفهم العربية لا يمكن أن يكون عالما أبدا. ونحن الآن مستشري بيننا الضعف العلمي بسبب عدم اهتمامنا باللغة العربية، لأن الله قال بلسان عربي، والذي لا يتقن العربية فهمه للدلالات ناقص، استنباطه ناقص، استيعابه للأساليب ناقص. لذلك حري ممن يتوق لأن يكون عالما أن يتقن العربية بفروعها الثلاثة. ثم تدل على التراخي، يعني بعد مدة من الزمن، بما بعثنا من بعدهم موسى أرسلنا، بعثنا أرسلنا من بعدهم أي بعد الرسل المتقدمين موسى وهارون. قدم موسى لأنه هو كان يعني الأساس في الرسالة، وأيضا لأجل الفاصلة. أحيانا قدم هارون لأجل الفاصلة، لأن الفواصل في القرآن مهمة ولها أسرار. ولذلك قالوا إن موسى لما أرسله ربه قال له يا ربي إن لساني فيه شيء فأرسل معي أخي ردا يعني معضدا، أشدد به أزري. قالوا هذه أكبر واسطة في الدنيا، أكبر واسطة أن موسى توسط لأخيه وصار رسولا معه. هذا علو الهمة وكرم الله. قالوا قد أتيت سؤلك يا موسى. قالوا أنا أريد أخي يكون معي. قال لك ذلك خلاص، ذهب إلى فرعون وبين في سورة طه. قالوا هذه أكبر واسطة في الدنيا، واحد يتوسط لأخيه يكون رسول معه. ولذلك أكثر ما يأتي الشيطان بين الأخوة، فتأتي القطيعة ويأتي الهجر والتنافس والتحاسد. وأخو الإنسان كنفسه، إذا لم يحب الإنسان أخاه من يحب؟ وإذا لم يتغاضى عن أخيه من يتغاضى؟ لذلك الشيطان ينزغ بين الأخوة ويأتي بينهم بالتنافس، وبالأخص إذا كان الوالدان حيين يكون بينهم تنافس فيه. ولذلك نهت الشريعة أن يكثر الوالد أو هما أحد الولدين أو على الآخر، لأن هذا يسبب ألم في النفس يكون سبب في العقوق. ولذلك لما أحب الله أحب جعل الله يعقوب يحب يوسف وقع في إخوته ما وقع. والمحبة لا يملكها الإنسان، لأن المحبة أمر جبلي. كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. قالوا ونحن عصبة ليش إن أبانا لفي ضلال مبين. أول الآية شو؟ لا ونحن عصبة يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بعدين للألم قال اقتلوا يوسف. كيف تقتلوا يوسف وهو أخوكم وطيب وجميل ومؤدب وأبوه يحبه؟ هذه مدعاه كلها للإكرام، ما هو مدعاه للقتل، لكن هذا ما هو بيد الإنسان. إذن من الأمور يعني الإنسان أن يكون يحب إخوته ويجلب لهم الخير ويكون نعون في رفع درجاتهم في الدنيا والأخرى، ورحمة الله وفضله عظيم يشمل الجميع. يمكن أن يكون أخوك عالم وأنت عالم، ويمكن أن يكون تقيا وأنت تقي، ويمكن أن يكون غنيا وأنت غني، ويمكن أن يكون محبوبا وأنت محبوب. وفضل الله واسع، لا تضيق واسعا، لكن هذا من ضعف العلم ومن ضعف العقل. يأتي الشيطان ويقول فلان إذا رأى ما يضيق عليك يا أخي. ولذلك أضر ما يعصى بها الله الحسد، لأنه اعتراض على الله. الحسد أكبر مرض، لأن الله يغدق على خلقه وعلى عبيده، وبعض الخلق يتألم. لماذا لا تفرح أن الله تعالى أكرم إخوانك وأغدق عليهم وأعطاهم العلم والصحة والفهم والعافية؟ ينبغي أن يكون هذا سببا في انشراح صدرك وفي فرحك. أما تتألم وتحزن أن الله تعالى أكرم خلق، هذا نوع من الدناءة والاعتراض على الله، أمره عجيب. نرجو الله السلام والعافية. وهو فيه اعتراض على الله، وفيه سوء نية، وفيه دناءة، وفيه إثم. ودائما الحسود تجد وجهه شاحب مغبر حزين، لأن نعم الله لا تنتهي، وهو كل ما رأى منعما عليه حزين، فهو من حزن إلى حزن إلى حزن. نرجو الله السلام والعافية. ذلك قالوا من أكبر أسباب علاج هذا الداء العضال هو أن تدعو لمن وقع في نفسك الحسد منه، تقول اللهم زده، اللهم اغنيه، اللهم عافيه، اللهم سلمه، اللهم ادخله الجنة، اللهم اصلح له ماله وولده، وتدعو له، فالشيطان يبعده عنك، لأن الشيطان يريد أن يضلك ويوبقك. فإذا دعوت لمن وقع في قلبك منه الحسد أنساك إياه ولم يجعلك تتذكره لكي لا تدعو له. ولذلك إن الشيطان لكم عدو. هنا يقول جل وعلا ثم، أي بعد مدة من الزمن، بعثنا أرسلنا من بعدهم، أي الرسل السابقة، موسى وهارون ابناء عمران من بني إسرائيل إلى فرعون وملئه. فرعون هو حاكم مصر يقال له فرعون، وحاكم الحبشة يقال له نجاشي، والروم يقال له قيصر، والفرس كسرى. وقد يكون يعني سمي واحد فأصبح كل من حكم يقال له هذا. أي بعد مدة من الزمن أرسلنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الملأ هم الذين تمتلئ منهم العيون والأسماع، وهم الأشراف والوجهاء في المجتمع، هذا يقال لهم ملأ. الملأ من تمتلئ منه العين والأذن، إذا تكلم أو إذا جاء تنظر إليه الناس وتسمع لكلامه، فهم أشراف القوم، هذا يقال لهم الملأ، لأنهم يملؤون المجالس ويملؤون العيون والأسماع والقلوب، نعم، أشراف القوم. ثم أرسلنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، أي بحججنا وبراهنا بالتوراة، وقلنا لهم اعملوا بها وطبقوها فكفروا. إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إذن يا نبي، فإن كفر بك قريش فهذه عادة الرسل. موسى كفر به بنو إسرائيل، عاد قومه هود، صالح، شعيب، نوح. فاطمئن واعمل بما جاءك، واعلم أن هذه سبيل الرسل، وأن العاقبة كانت لهم، إذن العاقبة ستكون لك، لأن العاقبة دائما تكون لمن؟ لرسل الله، والعاقبة للمتقين. وإن جندنا لهم الغالبون. الإسلام إذا أمر أتباعه بالجهاد لا بد أن تكون العاقبة للمتقين، لكن قد يقتل نبي غيلة لم يؤمر بالجهاد كما قتل زكريا ويحيى، لكن ما أمروا بالجهاد. ولذلك وكأي من نبي قتل معه ربيون، هذا استدلال أعم من المحل، لأن كونه يقتل لا يلزم منها الغلبة، وإنما يقتل في غير المعارك. أما إذا أمر بالجهاد فالرسل لا تقتل، ولا بد أن تعلو، لأنه قال وإن جندنا، فقال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، جعل الغلب قسيم للقتل، إذن قال وهم الغالبون، إذن لا يقتلون، واضح؟ إذن لا يقتلون أبدا في المعارك. وإذا أمرت الرسل بالجهاد لا بد أن تكون العاقبة لها، قد يكون في بعض المراحل الحرب السجال، لكن النهاية للمتقين، لأن الله ينصر بالملائكة وبالرياح وبالخوف، فجنود الله لا يمكن أن تقاوم، لكن أمر بالأسباب. جنود الله لا تقاوم أبدا، لكن الله لما خلقنا بالأسباب أمر الرسل بأن تعد العدة وتقاتل الأعداء، لكن النهاية إذا استقاموا وقاموا بما يستطيعون لا بد أن ينتصروا. الأمة المسلمة إذا قامت بما تستطيع لا بد أن تنتصر، لكن إذا خالفت ولم تقم بما تستطيع هنا تأتي الهزيمة والمشكلة. ولذلك قلنا في هذه الدروس المباركة أن أصول النصر في نقطتين، وهما الإعداد المعنوي والحسي. يعني إذا أعد المسلمون ما يستطيعون لأعدائهم حسا ومعنويا يأتيهم النصر. ما الدليل على ذلك؟ غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، بشدة الخوف. قاموا بالركنين، الركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا الركن المعنوي. الركن الحسي حفرهم للخندق، أكبر قوة كانوا يستطيعون وإعداد هو حفر الخندق. إذن قاموا بالجانب الحسي وهو حفر الخندق، وبالجانب المعنوي وهو الالتجاء إلى الله. عند ذلك جاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخوفتهم وخرجتهم مهزومون، وجاءت ورمتهم بالحجارة، وجاءت الرياح ونسفت بيوتهم وقدورهم وعقول جمالهم، وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين في محكم التنزيل بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثيرة قوية فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. طيب من ينصر بالرياح والملائكة؟ ينبغي أن يسير الإنسان على ما رسم له ربه، ينبغي أن يمتثل حتى ينتصر. ولذلك الله أشار إلى ضعف المسلمين يوم بدر وأنهم نصروا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، جملة حالية، نصركم في حال ذلكم ليش؟ لأنهم قاموا بما يستطيعون، كان عندهم من السيوف 8 ومن الخيل 2 وقد كفتهم أهبة التمكين كما يقول بن سيد الناس، وليس عندهم من السيوف غير 8 ولا من الخيل سوى 2، وكان كل 3 على بعير، وكانوا في حالة عجيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتهم، اللهم أنجز، اللهم انتهي. وبعدين جاءت الملائكة وانهزم الكفار. ولذلك كان عمر يقول: أي جمع سيهزم الجمع، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية يوم بدر فهمها، يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر يقول: أي جمع، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم بدر. وقال: ويوم حنين. ولما استشكلوا انهزامهم يوم بدر وهم يعبدون الله، والكفار يعبدون الشيطان، يعبدون الأصنام، قالوا: يا نبي الله، كيف نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام يغلبوننا؟ فجاء الجواب من الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها، قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أنى هذا؟ قل: هو من عندي أنفسكم. إذن النصر يأتي للمسلمين بالقيام بالأسباب، نقوم بالأسباب، لابد. اعملوا، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين، لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم. العزة والنصر يكون بالقيام بالأسباب. أما ونحن لا نقوم بما أمرنا به ولا نكف عما نهينا عنه، فمن أين تأتينا العزة والنصرة؟ لا بد أن نعلم هذا، لا بد أن نجتهد في أن نفهم الحقيقة ونعمل بها، وإلا مغالطة زائد مغالطة زائد مغالطة ينتج مغالطة. الحق حق، لذلك حري بنا أن نتمثل هذا الدين، حري بنا أن نفهم هذا الكتاب، حري بنا أن نعرف طرق العز ونسلكها في طرق للعز، نشتغل، نعمل، نتعلم، نهتم، نستشير، نعدل، بعدين ننال العز. أما لا نشتغل ولا نعمل ولا نهتم وبعدين نريد، ما يمكن. قالوا: أبيت سهران الليالي وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي؟ لا يمكن. الذي يشتغل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، السابقون الأولون. ولذا كل ما يعطينا الدين ما نعطيه، نبذل نربح، ننام نخسر، هذا لا بد أن يعلم ولا بد أن يعمل به، لا بد أن يعلم. نعم. وقول: اعملوا، اعملوا، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين، لا تنازعوا، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، لا يغتب بعضكم بعضا، صلحوا بين أخويكم. الله المستعان، الله المستعان. يقول جل وعلا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لما فاء مفرعة لما قبلها، حين جاءهم أتاهم الحق هو الحلال والأمر باتباعه والحرام والنهي عن سلوكه ووحدانية الله وتصديق الرسل والبعد عن الظلم والجور وعن التحليل والتحريم من غير دليل، هذا هو الحق من عندنا أي من عند الله. قالوا إن توكيد هذا لسحر مبين أو لساحر مبين. سحر يعني هو الذي يلبس على الرأي وينظر الشيء على غير حقيقته، مبين واضح لا لبس فيه. وهم عياذا بالله طمست قلوبهم عن القبول، إما أنهم فهموا وكذبوا أو أنهم حجبوا. ولذلك نرجو الله السلام والعافية، من حجب عن الحق لا يقبله، أحيانا يحجب عنه يراه ضلالا، وأحيانا يراه حقا لكن يأتيه الكبر والمصالح، كما حصل لأبي طالب. كان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، ولكنه هو سيد الوادي وهذا ابن أخيه يتيم، لم يستوعب أن يتبعه. أنا سيد الوادي وهذا ابن أخيه يتيم ربيته، كيف يكون سيد علي؟ ما حصل. ولذلك قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت، والله لقد علمت، لأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، دين جميل يدعو إلى الصدق وإلى صلة الرحم وإلى العدالة وإلى التعاون وإلى الإيثار وإلى الخير، وينهى عن كل رذيلة، من خير أديان البرية دينا. طيب لما لا تتبعه لولا الملامة أو حذار مسبة؟ ترك دين الأشياخ، ترك دين أجداده، واتبع ابن أخيه يتيم. بعض الناس يقول له، قال الله يقول لك: أنت أعلم من مالك؟ أنت أعلم من الإمام الأعظم من أبي حنيفة؟ يا أخي أبو حنيفة ومالك قال: لا صح الحديث فهو مذهبي. والله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم. والعلماء مبلغون فضلاء وأتقياء، لكن كلامهم يحتمل الخطأ والصواب، أما النصوص معصومة. قول الإمام يحتمل الخطأ ولو واحد في المليون، لكن النص معصوم، النصوص من الله معصوم. بعدين تقول له، قال يقول لك: يا أخي أنا أبي قال كذا. عندنا في المذهب الذي عندك في المذهب الذي قال أبوك، الدين ما هو المذهب ولا هو أبوك، الدين قال الله قال رسول الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش؟ كتاب الله وسنة، ما قال قول فلان وفلان. هذه أقوال العلماء يستعان بها على فهم النصوص، أو يبحث عن المسائل التي لم ترد فيها نصوص، فالعلماء يلحقونها بالنصوص، فيساعدك العلماء يلحقوا لك ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص، لأنك أنت ليس عندك من القوة والفهم والعلم ما تلحق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه النص. أما إذا وجد النص في المسألة فكل واحد من العلماء يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لأن من الأربعة ثبت عنهم ذلك بأسانيد صحيحة. إذن قال فرعون وقومه لموسى حين جاءوهم، قالوا لهم: إن هذا لسحر مبين، هذا الذي جئتم به ليس بوحي، وإنما هو سحر، والسحر هو أنواع، نوع خفة يد وأصباغ وأشياء. أما السحر الحقيقي فهو لا يكون إلا عن طريق الاستعانة بالشياطين، وهو كفر. السحر الحقيقي كفر، لأنه لا يكون إلا بمعاونة الشياطين، والشياطين لا يستعين بهم الإنس إلا إذا كفروا. لذلك لا يكون السحر الحقيقي إلا بصرف حقوق الله لغير الله. أما فيه أنواع من الشعوذة ومن خفة اليد ومن الأصباغ التي يعملها الإنسان ويسرع فيرى الإنسان أنه عمل، أو من يعمل الحبال ويملأها بالزئبق فإذا جاء الوقت الحار تتحرك، هذا نوع من التخيلات. أما السحر الحقيقي فلا يكون إلا كفرا، لا يكون إلا بالكفر. ولذلك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لأن الشياطين أخذت الترنجات والسحر وضعته تحت سريره وقالوا هذا الذي كان يحكم به سليمان، فقالوا إن سليمان يكفر، حاشاه من ذلك. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل، ما هنا للعلماء فيها قولان، قول الطبري والوالد وجل من العلماء أنها موصولية، وقول ابن كثير والقرطبي أنها نافية. قال وما أنزل على الملكين، ويكون الكلام فيه تقديم وتأخير، ولكن السياق يدل على أن ما موصولية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل بدليل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. ولذلك الحافظ بن كثير رحمه الله لما جاء للآية صعب عليه السياق فقال على سبيل السخرية، لأن السياق ما استطاع أن يأتي معه، فقال حتى يقولا إنما نحن فتنة على سبيل السخرية، لا، وإنما نزل به ليفتن الله به من أراد. ولذلك السحر الحقيقي كفر. ولذلك قال تعالى ولا يفلح الساحر، والتعبير في القرآن بلا يفلح يدل على الكفر. ومن أراد الاستدلال ذاته في هذا فلينظر في الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة طه عند قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وينظر في تفسير الطبري في سورة البقرة عند واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كذلك تفسير الحافظ بن كثير. إذن استكبر فرعون وقومه وكانوا قوما مجرمين. الإجرام هو أصله الاكتساب، جرم الرجل إذا اكتسب لقومه، ثم استعير لكل اكتساب مكروه، ثم بعدين أصبح الذنب. وأكثر ما يقال في القرآن للكفر، إن الذين أجرموا فعلي إجرامي، قل لا تسألون عما أجرمنا، فكما يقال لإجرام في القرآن على الكفر. نعم. وكانوا قوما خارجين، فلما جاءهم الحق من عندنا، جاءهم الحق وهو موسى وما أتى به من عند الله تعالى، قالوا إن هذا لسحر واضح مبين لا لبس فيه. قال موسى لفرعون وملئه أتقول للحق لما جاءكم سحر، هذا أقوى التفاسير لأن الهمزة هنا فيها إشكال، أتقولون للحق لما جاءكم سحر، أسحر هذا؟ سحر الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، هذا أقوى شيء في السياق، وهناك أقوال أخرى لكن هذا أوضحها. قال موسى أتقولون على سبيل الإنكار للحق لما جاءكم سحر، أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون، أما نحن فلن الفلاح ولا العزة ولا الغلبة ولا الكرامة، أما السحار فهم كفار وضلال ولا يدخلون الجنة ولا يكونون إلا في ضلال، وهذا يخالف ما نحن فيه، فكيف يكون هذا السحر؟ لذلك كما سيأتي لما جاءوا بما عندهم وفعلوا وفعلوا، موسى رمى العصا فالتهمت كل شيء، بلعت كل الموجود. بعدين هو جمع أسحر من في الأرض، في أرض مصر، ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، فألقى موسى عصاه، فألقى عصاه فإذا هي تلقف تفتهم تبلع كل ما يحط شيء، بلعته كل شيء. يقال كبيرهم قال هل تبدين أو لا تبدين، كان كفيف هل إذا بلعت هذه الأشياء يزيد بطنها وتكون لها بطن؟ قالوا لا. قال هذا ليس بسحر. لذلك أي قانون لفهمهم للسحر ولعلمهم به أن هذا ليس من السحر. فالإيمان أرغمهم على السجود ولم يهمهم في القتل ولا في تقطيع الأيدي والأرجل ولا بالتهديد ولا بالتعذيب، قالوا لا. قال تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، لأن الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، ولذلك قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال في سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في لحظة أصبحوا من أكبر الدعاة ومن أقوى الناس إيمانا، لأنهم علموا من السحر أن هذا ليس من السحر وأن هذا وحي من الله، فتغيروا في لحظة. يقول جل وعلا قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم سحر السحر هذا على سبيل الإنكار عليهم، ثم قال ولا يفلح الساحرون. لا يفلح الساحرون كلمة موجزة جامعة لكل شيء، لأن الفلاح هو أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب. إذن الساحرون لا يأمنون من النار ولا يدخلون الجنة، وهذا هو أعظم ما يريد المسلم، الفلاح. حي على الفلاح، قد أفلح المؤمنون أي دخلوا في الفلاح. إذن ولا يفلح الساحرون لا يأمنون من النار ولا يدخلون الجنة، نرجو الله السلام والعافية. قالوا قال فرعون وقومه أجئتنا يا موسى لتلفتنا لتصدنا وتذلنا عما وجدنا عليه آباءنا من السحر والضلال يروها مجاد. ولذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أجئتنا لتثنينا وتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء ويكون لكم الملك والقهر والعظمة والرفعة، وما نحن لكما بمؤمنين، وما نحن اللي هو فرعون وقومه لكما لموسى وهارون بمؤمنين بمصدقين ولا تابعين. ثم قال فرعون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، اجمعوا لي بكل ساحر وبكل سحار، كلهم قراء سبعين، عليم خبير بالسحر. إذا هنا الميدان، لذلك إذا جاء الميدان الإسلام لا يغلب أبدا، الدين لا يغلب إذا جاء المواجهة. لذلك هم يبدأوا يراوغوا ويأتوا بأمور أخرى. ولذلك لما جاء الميدان وغلبوا قال لأقتلنكم، هذا ما هو غلبة، هذا أمر آخر. فلذلك قال حرقوه وانصروا آلهتكم، هذا ما يجعل الآلهة تنفع. لذلك الإسلام إذا فهم وسمح له بأن يقول لا يقاوم أبدا. لذلك أعداء الدين الآن يقاومونه بأمرين، أعداء الإسلام يقاومون الإسلام بالتجهيل أو بماذا؟ تكميل. لا يقاوم الإسلام إلا بأن يجهل أبناؤه له، أو أن يقال اسكت لا تكلم، يسمح لك بالكلام. أما إذا فهم المسلم الإسلام وبينه لا يغلب ولا يوصل إليه أبدا. ولذلك قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش؟ أليس هذا الإنصاف؟ فأتوا بسورة من مثله. أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا الإقناع؟ أليس هذا العدل؟ وادعوا من يستطيع أن يعاونكم ما استطعتم من دون الله، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل. وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار، تحدي سافر وبراهين وأدلة لا يمكن تقاوم أبدا. ولذلك الإسلام لا يأتي إلا التسليم أو المكابرة. إذا سمح للإسلام بأن يقول لا يقاوم أبدا. ولذلك فرعون الآن ورط لأنه جاءت العصا من جنس ما كان عندهم، وقال اجمعوا لي كل ساحر يلا الميدان. وقال فرعون ائتوني جئوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة واجتمعوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم الشيء الذي أنتم ملقونه، سواء ما أنتم لتعظيمه أو لتحقيره أو لإبهامه. فلما ألقوا، ولذلك الكلام فيه مقتضى محذوف، ما جاءوا به قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه قاعدة مستقرة، ما جئتم به السحر، والسحر باطل والباطل الله يبطله، والسحر فساد والله لا ينجي ولا يقبل أن يكون عمل المفسدين له النجاح والرواد. فلما ألقوا ماهم لقونا قال لهم موسى الذي جئتم به السحر. ولذلك عرفه هنا للعهد إن الله سيبطله، سيبطله لا يجعل له ثمرة ولا يجعل له فائدة، ولا تجنوا منه ما تريدون أن تجنوا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك بين ما حصل هنا في الآيات الأخرى فقال فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير الإيمان. وفي سورة طه قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الناس. هذه الورطة الكبيرة، خلاص الإيمان وصل مرحلة لا يخاف صاحبه ولا يهدد ولا يريد إلا الجنة، بما تخوفه؟ هو أهم شيء عليه أن يذهب إلى الجنة وأنت تريد أن تسرع به إلى الجنة. لذلك هذا الإسلام مشكل. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال له هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان، والواحد منهم أمنيته الوحيدة أن يموت، وإذا فتحوا بلدا قسموا الثروة على الفقراء ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا جاءوا لبلد رحموا الضعاف وعدلوا فيما بينهم. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. لذلك أقوى ما يقوي الإسلام ما هو؟ العدالة. لا يوجد شيء أقوى من العدالة، لا يوجد شيء أقرب للنصر من العدالة، لا يوجد شيء يأتي بالنصر الغيبية مثل العدالة. العدالة، ذلك الصحابة نشروا هذا الدين في مدة وجزء، وكانت عندهم الحالة عجيبة بالعدالة وقوة الإيمان والصدق وبالتصميم على ما هم عليه. أحيانا لا يجدون ما يأكلون ولا ما يركبون، وأحيانا إذا لم يجدوا شيء يسموا الله ويقطع البحر على أرجلهم. ذلك نصرهم الله وأعزهم لما أعزوا دينه. والمسلمون الآن كم تعدادهم؟ 1,600,000,000. كثير من أمور المسلمين لا يستشارون فيها. ما السبب؟ عدم الأخذ بالأسباب. لا بد أن نأخذ بالأسباب. أوفوا بعهدي إن الله اشترى، فاستبشروا ببيعكم. نريد الجنة ولا نريد أن نتحرك، نريد العزة ولا نريد أن نتحرك، نريد العلم ولا نريد أن نقرأ، نريد المال ولا نريد أن نشتغل، نريد القوة ولا نريد. ما هو معقول هذا؟ الدنيا ما هكذا، الدنيا مبنية على سنن. الذي يشتغل يستفيد، والذي ينام يخسر. لذلك لا بد أن نأخذ بسنن الحياة حتى نقوى. اعملوا، قل اعملوا، تعاونوا، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. 1,600,000,000. ولذلك حديث تتداعى عليكم الأمم، هذا حديث معجز. هذا أمين قلة؟ قال لا، ولكن أصابنا ما لا. الوهن ما هو؟ الوهن ما هو؟ الوهن، الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ شوف، حب الدنيا وكراهية الموت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والمتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. السؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالثة للسؤدد. إذن لا بد أن نشتغل لديننا ولأمتنا، ولا بد أن نبذل الوقت لفهم هذا الدين ونعمل على ضوء الدين. فإذا فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ لا ربح أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. وربنا كريم ولا تخفى عليه خافية ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم قال إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا ينميه ولا يجعله ينفع. ثم قال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق، يثبت الله الحق بكلماته التي سطرها في اللوح المحفوظ وقدرها، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. طيب من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ إذن حري بنا أن نتمثل هذا الدين وأن نعمل به. يحق الحق، يحق الله الحق بكلمة، يقول كن فيكون ولو كره المجرمون ذلك الكافرون. لكن الله شرط أن المسلمين لا ينتصرون إلا إذا قاموا بالأسباب، وأخبر أنه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال قل هو من عند أنفسكم. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، وقال استبشروا ببيعكم الذي بايعت، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقال ولا ينصرن الله من ينصر. إذن حري بنا أن نقوم بالأسباب، ومع ذلك ديننا دين يسر ودين سهالة ودين سماحة، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا الدين ما فيه أبدا شيء لا تستطيعه، والحرام إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، الكفر أعظم ذنب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. الميت حرام، إذا اضطررت كل شيء حرام، فإذا اضطررت ما جعل عليكم في الدين من حرام، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. فلنعمل بدين الله على ضوء شرع الله، وما أردناه أعطاه الله لنا، وكل واحد منا يهتم بأن يتصف بثلاث صفات، لأن هذه الصفات إذا اهتممنا بها كانت سببا في رفعتنا في الدنيا وفي إنتاجنا لديننا وأمتنا. النقطة الأولى أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم. النقطة الثانية أن نلبس الدين. الدين ما هو كلام، الدين ربقة في عنق المسلم، الدين جهاد، الدين صلاة، الدين صوم، الدين بذل، الدين صبر، الدين تعب. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذن النقطة الثانية نلبس الدين، نعمل به، نعمله، نتقي الله، نعمل. ولذلك هذا الذي يميز الناس، العمل، من علم الدين وعمله لا يقاوم، الله ينصره. النقطة الثانية الثالثة، كل واحد منا يعتني بالبرامج التي تؤطره وتعليه وتجعله يرتقي في الفضائل وفي الخير وفي المنازل الرفيعة. برنامج يومي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نحفظ المتون؟ كيف نعمل مؤسسة لا تترك يتيم إلا وهو معلم ومقام عليه، لا تترك فقير إلا وهو منفق عليه، لا تترك مريض إلا وهو معالج؟ كيف نعمل مؤسسة عملاقة تسد للمسلمين حوائجهم؟ نعمل مؤسسة تكون مهمتها جمع العقول والتفكير للمسلمين. كيف نفكر للمسلمين يكونوا أقوى أمة؟ مؤسسة مهمتها شراء العقول واستئجارها وتفريغها للتفكير للمسلمين، كيف يكونوا أقوى الأمم؟ ولذلك الذي يميز الناس العمل والعقول، لكن نحن أمتنا أزهد ما تزهد فيه العقول، أزهد ما تزهد فيه الاستشارة، أزهد ما تزهد فيه الوحدة. فلذلك كل مقومات القوة تركوها فضعوها. أما أعداؤنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أهمية الاستشارة فيبذلون في الاستشارة، أهمية التخصصات فيبذلون في التخصصات، أهمية تطبيق النظام فيطبقون النظام، فأصبحوا أقوياء وأصبحنا نحن ضعاف، لأنهم قاموا بالأسباب ونحن لم نقم بالأسباب. الدنيا أحكمها قانون معاوضة، أوفوا بعهدي وفي بعهدي. إذن أهم شيء نعتني به البرامج، برنامج يومي أسبوعي شهري سنوي. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نحفظ المتن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكرم جيراني؟ كيف نربي أبنائي تربية صالحة؟ كيف نعمل مؤسسة عملاقة للمسلمين؟ يعني مهمة هذه المؤسسة الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالم. تكون تشتري العقول، تكون تشتري المعلومات، تكون مهمتها الإبداع، تختصر على الأمة طريق. لذلك ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. كفى حسنا لا مهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. ومع هذا والحمد لله لا زال هناك ناس وأفراد ودول تعمل وتشتغل وعملها واضح وأجرها عند الله وبصماتها للإسلام والمسلمين لا ينكرها إلا مكابر. ونحن في النهاية كل واحد منا يقوم بما يستطيع، والله تعالى هو الذي ينمي الأعمال ويجعل فيها الخير، كما قال لنبيه: وما رميت إذ رميت. كل واحد منا يقوم بما يستطيع ونرفق، وفي النهاية نكرم خلق الله. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فالإنسان الطيب نكرمه لأنه طيب، والإنسان البطال نكرمه حتى نزيل البطالة عنه. والله جعل جزء من مال المسلمين لتأليف الناس للإسلام، قال: والمؤلفة قلوبهم. فحري بالطيبين الذين أكرمهم الله بفهم الإسلام وبالتمسك به أن يرفقوا بالمخالفين وأن يعلموهم الدين ويعطموهم من بشرهم وأموالهم حتى يسمعوا منهم فينزع الشر ويضع الخير. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نرجو من الإخوان أنهم يسألوا عما يشكل لهم في الآيات أو في دينهم، أما الأسئلة التي لا تتعلق بالآيات ولا لها علاقة بدينهم لا داعي لها. يكون السؤال عما يحتاجه الإنسان في عبادته أو فيما يتعلق بالدرس من الآيات، إذا كانت فيه آية غير واضحة أو يحتاج إيضاح جانب فيها. نعم. يقول: هو من أهل المدينة وذهب إلى جدة وكان يريد أن يحرم، هذه المواقيت الخمسة الذي وقتت، الذي يريد أن يأتي بعمرة لا يتعدى من مر به منها إلا وهو محرم، هن أي المواقيت لهن لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. إنسان يريد أن يذهب لجدة ويريد أن يجلس يوم يومين عنده مشوار، يقول لك: أنا أمر وأحرم من جدة. لا، الذي يمر بالميقات عنده نية الإحرام يحرم من الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب، من واجبات الحج الإحرام من الميقات. ونبينا قال: هن أي المواقيت لهن أي أصحابها ولمن أتى عليهن على المواقيت من غير أهلها. أنت من جدة أو من مكة وتريد عمرة، يجب عليك إذا كنت في المدينة أن تحرم من الحليفة. أنت ذاهب إلى مكة محرم تريد العمرة، لا تتعدى المواقيت إلا وأنت محرم. فإن كنت جئت المدينة لا تعدى المدينة، وإن كنت مريت بينبع لا تمر بالحليفة إلا بالجحفة إلا وأنت محرم، وإن كنت من اليمن يلملم أو جاي من جهة نجد قرن، أو جاي من جهة العراق لا تعرق أو العقيق. فالمهم أنك إذا كانت لك حاجة في جدة أو في أبحر أو في أي الطائف وأنت تريد بعد أن تقضي حاجتك تعتمر، لا أعتمر أول أو البس الإحرام. ما دمت أنت مريت بالميقات وأنت عندك نية للإحرام ألبس الإحرام. أنت بالخيار، الخيار أن تقضي عمرتك وتذهب تقضي حاجتك، أو تلبس الإحرام وتقضي حاجتك وبعد أن تهتي من حوائجك تذهب وتعتمر. تجلس يوم يومين بالإحرام ما يضر، بس أترك لا تعمل يعني شيء يناقض الإحرام، لا تلبأت تشم طيب ولا تغطي رأسك ولا تقرب النساء ولا تقتل صيد، وأنت خليك بالإحرام ولبي وأقضي حوائجك، وبعدين لما تنهي حوائجك تذهب تعمل عمرتك أو قدم العمرة وذهب. أما تتعدى الميقات وأنت غير محرم، لا، ما دمت مررت بالميقات تريد العمرة ألبس الإحرام. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. امرأة عجزت عن تمام السعي بين الصفا والمروة في العمرة فسعى عنها أخوها فما حكم ذلك؟ السعي والطواف لا نيابة فيه، ووقوف عرفة، ومبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، الذي فيه نيابة رمي الجمار، رمي الجمار هو الذي فيه النيابة، أو النيابة عن الحج كاملا. من يكون في الحج ترمى عنه الجمار، وعند المالكية ينحر كذلك معه، يرمي وينحر، اتقوا الله ما استطاع. وعند الجمهور إذا كان من أهل الأعذار يكفيه. أما أن الإنسان ينوب عنه من يقوم، لا، هذا واحد يحج عن واحد، إذا كان عاجز أو كان يعني ميت ينال بعض الأجر، لكن الحج عن الغير لا يرفع عنه الوجوب. نعم نعم تسعى. نعم، وإذا كانت عملت محظورا تذبح. أكتب السؤال. يقول إنه مريض بالسكر ويأكل البصل ليساعده على المرض، كيف أصلي مع الجماعة؟ تحاول أن تأتي لطبيب أو لصاحب أعشاب يعطيك بعض الأعشاب أو الشراب الذي يخفف ريحة البصل، وحاول أن تصلي في الطرف. نعم، وتحاول بقدر المستطاع أن لا تأذي الآخرين، وتجمع بين الحسنيين، تأكل البصل وتصلي في الجماعة ولا تأذي إخوانك بقدر المستطاع، لأن أحيانا بعض الأوراق كالنعناع وكالبقدونس هذه قد تخفف. وكذلك تأتي للطبيب قد يعطيك بعض الشيء، أو تصلي في الطرف، لا تحاول أن تقرب من الناس، ونرجو الله. أما إذا كانت رائحة البصل قوية وأنت محتاج قد تتخلف عن الجماعة، لكن وقت وقتين، ما هو كل الوقت. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. قالوا لا يأكله، لأن اركعوا مع الراكعين، فهذا معناه لا تأكل، لأنه نهى عن قربان المسجد، إذن لا تأكل حتى تقرب المسجد، فهو نوع من النهي. نعم، والدين يسر، إذا احتاج يأكل ولا يأتي. نعم، يقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. بالقسط تعود على الجزاء أم على الإيمان والعمل الصالح؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجزاء الذي هو القسط، لأن هذا الجزاء هو المبين بالقسط، والقسط هو العدل، والعدل هو أن المطيع يدخل الجنة، وأن تعطى له الكرامات، وأن الله تعالى يعطيه. ولذلك ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن. قال العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، جنات عدن يدخلونها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وأمة قدم الظالم لكي لا يخاف من سيئاته فيقنط، وأخر السابق بالخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. أيوة، ولذلك قال يدخلونها. قال العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، واو الجماعة جنات عدن يدخلونها، وقدم الظالم لنفسه. ولذلك هذا الدين يسر، دين سماحة. الظالم لنفسه هو الذي يفعل بعض الأشياء، يتناول من إخوانه، أحيانا يقصر في الواجب، والمقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك الحرام، والسابق الذي يفعل الواجب ويفعل المندوب ويبتعد عن المكروه، هذا منزلة عظيمة. لكن الثلاثة يدخلونها، يدخلها جميعا. فهذه الأمة الحقيقة أمة مرحومة، فالحمد لله الذي جعلنا من أهلها. كثير من الإخوان يسأل عن حكم لبس الإحرام في المنزل قبل أن يذهب إلى الحليفة. يجوز لمن يريد أن يذهب لمكة أن يلبس الإحرامات ويغتسل ويتطهر ويعمل كل شيء في بيته، ويمر بالحليفة وينوي نية الإحرام من الحليفة، يجوز. ويجوز أن ينوي نية الإحرام من الفندق، إلا أن الإحرام من الحليفة أفضل، أفضل، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم. أما الإحرام من وراء الميقات عند الجمهور لا شيء فيه، لكن الأفضل أن يكون من الميقات. امرأة عليها الدورة الشهرية وتريد الإحرام للعمرة، هذه المرأة إذا جاءت للحليفة إن كان الماء لا يضرها تغتسل، ثم تلبي وتستغفر وتذكر الله، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى، ولا تشم طيب ولا تمشط شعر، وتبقى تعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت ونهت عمرتها. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، قال لها اغتسلي وتشفري في شيء واعملي غير ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، تذكر الله وتلبي، نعم، وتدعو وتستغفر، ولكن لا تطوف بالبيت، نعم، لأن الحائض الأولى أنها لا تطوف غير أن لا تطوفي بالبيت. عقراء حلقاء حابستنا هي، إلا إذا كان هناك اضطرار. قلنا إن الاضطرار مفتح الأبواب عند الاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم دين يسر، نعم. أما هذا الثاني يقول إنه يريد أن يذهب إلى مكة ويمر بالحليفة، ويقول يريد العمرة ولكن بعد الوصول إلى مكة بعدة أيام، فهل يجوز المرور على الميقات بدون إحرام ثم يحرم من الترعيم؟ لا، بعد يومين أو ثلاثة، لا تبقى محرم يومين أو ثلاثة أو أسبوع، لا تمر بالمواقيت وأنت تريد يعني أن تقوم بحج أو عمرة إلا وأنت متلبس بالإحرام. هذه المواقيت لا يتعداها من يريد الحج والعمرة إلا وهو، لأن الإحرام من الميقات واجب يجبر بدم، والوادي أيوة الإحرام من الميقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.